أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نتكلم في هذه الخطبة عن اليوم العظيم، عن اليوم المرتقب، عن اليوم الذي ينتظره الناس. هو يوم سماه الله يوم غد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا اليوم الذي نسيه أكثر البشر في غفلاتهم ولهوهم ولعبهم، كما قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أرأيت السماء التي تظلنا؟ بل سبع سماوات تظلنا، والأرض التي تقلنا، يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه يوم القيامة، مثل ما يطوى الكتاب وتطوى السجلات، يطوي الله السماوات ويقبض الأرض بيده الأخرى، وكلتا يديه يمين جل وعلا، وليس كمثله شيء. ثم يهزهن جل وعلا، يهز السماوات والأراضين، ثم يخاطب البشر. انظر للسؤال، يقول الله للناس: كل الخلق، جنهم وإنسهم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وفاجرهم، غنيهم وفقيرهم، ضعيفهم وقويهم، أنا الملك. الله يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يسألهم فلا يجيب أحد: لمن الملك اليوم؟ كلهم صامتون. من يجيب؟ ملك من ملوك الأرض يجيب؟ متكبر يجيب؟ حاكم من حكام الدنيا يجيب؟ ضعيف يجيب؟ أحد الرعية يجيب؟ لا أحد. يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لا تسمع إلا همسة، عانت الوجوه للحي القيوم. كلهم صامتون ينتظرون بما يرد الرب جل وعلا. فيقول الله: لله، هو الخالق، وهو الذي له كل شيء، وهو المحيي والمميت، وهو المتصرف، ألا يحق له جل وعلا أن يكون هو الحاكم؟ أي والله، الله جل وعلا يقول عن نفسه: لله الأمر. الأمر أمره، والنهي نهيه، والحكم حكمه. قالها الإمام مالك رحمه الله قبل أن يموت، قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. من كان يظن أن الحكم ليس لله أو لأحد من البشر حكما يقدم على حكم الله، فليعطي نفسه الحياة والممات، وليرد القدر الذي ينزل. إذا كان له الخلق فله الأمر. ألا له الخلق والأمر؟ إن كان هو الخالق إذن هو الآمر الناهي، إذن الحكم له والأمر له. إن الحكم إلا لله. حصر، آية تدل على الحصر، أي ليس حكم في الأرض ولا في السماء لا في أنفسنا، ولا في الله جل وعلا وحده. يهز السماء والأرض ويطويهما ثم يسأل البشر لمن الملك اليوم؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يأتي الظلم يوم القيامة، الظالم المتكبر يأتي كأمثال الذر مثل النمل يوم القيامة، يوطأ بالأقدام. أين تاركوا الصلاة؟ أين الذين ردوا أمر الله؟ أين المتكبرون؟ تحدث الخصومة بينهم يوم القيامة، الضعفاء والمستكبرون، هذا يسب هذا، وهذا يشتم هذا، هذا يتهم هذا، وهذا يتهم هذا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فيرد الذين استضعفوا للذين استكبروا، تعرف ماذا يقولون؟ بل مكر الليل والنهار، خططكم بالليل وخططكم بالنهار أضللتمونا، ما عرفنا الصواب من الخطأ، ما كنا نميز بين الحق والباطل، ما كنا نعرف الظلام من النور، كله بسبب ماذا؟ بل مكر الليل والنهار إذ تدعوننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. لكن هل ينفعهم هذا الكلام؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. يوم القيامة الرب جل وعلا يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ينفضحون، ينكشفون، خشعة أبصارهم، ترهقهم ذل. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف من ذلك اليوم، اليوم العظيم الذي صار الناس هذه الأيام إلا من رحم ربي عنه غافلون. يقول وهو يسوق بكرين في يوم صائف حار، أمير المؤمنين يقود إبلين بكرين، فرآه عثمان يقول يا أمير المؤمنين لم تصنع هذا؟ قال بكرين شردا من إبل الصدقة، خشيت أن يسألني الله عنهما يوم القيامة. انظر كيف يخافون من ذلك اليوم. قال له عثمان يا أمير المؤمنين اجلس في الظل ونحن نسقهما عنك. قال يا عثمان اجلس، دعك في الظل ودعني وشأني. فإذا نقر في الناقور، كم بكى الصالحون من هذه الآية. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. رأى أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رأى عمر يوم من الأيام يركض، قال لم تركض يا أمير المؤمنين؟ قال أبحث عن ناقة شردت من إبل الصدقة. قال أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين؟ أتعبت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر تعاتبني يا أبا الحسن، لا تلومني، والله لو أن عناقا أنثى المعز، لو أن عناقا نفقت على شاطئ الفرات لسئل بها عمر يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. خوفهم من ذلك اليوم، يوم الفصل، يوم تنكشف الأمور، يوم يتبين الصادقون ويتبين الكاذبون، يوم لا تخفى على الله خافية، يوم تبلى فيه السرائر وتنكشف الخفايا ويظهر المنافق من المؤمن الذي يبطن حب الدنيا ويقدم الدنيا حتى في عبادته، يريد بصلاته، يريد بصيامه، يريد بصدقاته، يريد بجهاده، يريد بأفعاله الدنيا. هذا ينكشف يوم القيامة وتبلى سرائره معيقين خازن بيت المال في أيام عمر، مثل ما نقول اليوم هو وزير المالية يتصرف في أمور المال، بحث في المال فأنفقه على الفقراء وأراد أن يغسل بيت المال. وما كانوا ينفقون الصدقات والزكاة، ينفقونها على الفقراء والمحتاجين، بل كان عمر رضي الله عنه عنده علاوة أولاد، يعطي الطفل إذا فطمته أمه واستغنى عن الرضاع يفرغ له راتبا عمر بن الخطاب. فلما رأى أن النساء يلزمن أولادهن بالفطام من أجل الراتب بكى عمر، يقولون وفي ذلك اليوم لم يستطع أن يصلي الفجر إلا باكيا، ما نعرف ماذا قرأ. ثم لما انتهى من صلاته قال: ويلك يا أمير يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين. ثم قام في الناس خطيبا عمر، قال: أيها الناس، لا ترغم أما ابنها على الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، فطم أو لم يفطم. عمر لم يخف من الناس، عمر لم ينظر لرأي البشر، عمر يخاف من رب البشر، عمر يعمل لكن لله. عمر إذا جاء الليل وأخى الليل سطوره يسمع جيرانه بكاءه وهو يقوم الليل، عمر في وجهه خطان أسودان من البكاء، حتى يوجد في الأمة أمثال عمر فإن الأمة تعز. عمر هذا الرجل العادل الذي أمن فيه الكفار قبل المسلمون بحقوقهم، انظر له يأتيه معيقين، خازن بيت المال، غسل بيت المال فوجد درهما ساقطا، والدرهم لا شيء عندهم، الدرهم ليس كالدينار لا شيء، فأخذ الدرهم وأعطاه ابنا لأمير المؤمنين لعمر، فأخذ الدرهم وجاء في البيت ينهو به، نظر إليه عمر قال: من أين لك هذا الدرهم؟ قال: أعطانيه إياه معيقب، قال: هاته أمير المؤمنين. فرجع إلى معيقب قال: يا معيقب، ماذا؟ قال: وجدته على الأرض ملقى فأعطيته ابنك. قال: أو أردت أن تخاصمني أمة محمد يوم القيامة في درهم؟ أوجدت علي في نفسك يا معيقب حتى تعطي ابني هذا الدرهم؟ إنه يوم الفصل الذي خاف منه الأولون ونسيه كثير من الآخرين، إنه يوم القيامة، إنه يوم الحشر، إنه يوم عظيم الذي يأتي فيه الرب جل وعلا فيحاسب به البشر على الصغير والكبير، كل نظرة كل كلمة كل فلس حسبك الله به يوم القيامة. ووضع الكتاب يوم القيامة فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خوفهم كان من الله جل وعلا وحده. أبو بكر ما كان ينظر للناس، أبو بكر خالفه أكثر الصحابة ومن كبار خالفوه في أي شيء؟ في جيش أسامة، قالوا: ما نسير الجيش، المدينة في خطر. قال: ماذا؟ قالوا: لا يسير الجيش، رأي الأغلبية، غالب الصحابة وفيهم أعقل الناس. قال: لا والله الجيش يسير. قالوا: هذا رأي أكثر الصحابة. قال: وإن كان الرسول يأمرنا أن نسير الجيش لو خالفه، ماذا تصنعون يوم القيامة بأمر للرسول خالفتوه؟ وإن كان رأي الأكثرية. هذا كلام من؟ كلام أبي بكر الصديق، لم يمضي على رأي الناس، هل كان يخاف من رب الناس؟ لن يقدم بين يديه شيء. يوم تقلب وجوههم في النار المجرمون الآثمون. تعرف لما؟ يقولون يا ليتنا أطعنا الله ورسوله. يا ليتنا، يا ليتنا كنا في الدنيا نقدم شرع الله، أمر الله، حكم الله، لا حكم البشر. يا ليتنا طعن الله والرسول، طعن الله ورسوله والرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وبلا تعليق، تكفي الآية وضوحا وصراحة، أكثر من هذا ماذا سيقول القرآن؟ من قدم أمرا على الله ورسوله فهو في ضلال، في ضلال مبين. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، حكم الله ينفذ يوم القيامة. الطفل الصغير، الطفل الذي لم يذنب ذنبا، يشيب شعره، مما يشيب من هول ذلك اليوم، لما يشيب من خوفه، لم يكن قد فعل إثما في حياته ولم يكتب عليه قلم وليس عليه وزن، ومع هذا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. قال أحد الشعراء يحكي ذلك اليوم: مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، انظر إليه ترى هل كان ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادرني حرفا وما كان في سر وإعلانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. نتكلم عن يوم غد، اليوم العظيم الذي نسيه أكثر الناس إلا من رحم ربي، فلنتجهز له، واتركوا ملذات الدنيا وحطامها، واتركوا اللهو، واتركوا اللعب، استعدوا لذلك اليوم، وابكوا من أجله كما بكى الأولون. استروا لياليكم وأضمئوا نهاركم واستعدوا. يقول معاذ قبل أن يموت بكى، قيل: ما يبكيك؟ قال: بعد السفر، السفر طويل وقلة الزاد ووحشة الطريق. يقول: هذا أعلم الأمة بالحلال والحرام، كيف بنا في هذا الزمن؟ أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من السنة أن الإنسان يتذكر هذا اليوم، بل من الواجب في كل ركعة في صلاته. فأمرنا أن نقول: مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، أن لا ننسح، أن نتأهب له، أن نستعد له. يقول ابن القيم: للعبد موقفان في الدنيا وفي الآخرة، فإذا صلح الذي في الدنيا صلح الذي في الآخرة. الذي في الدنيا موقفه في الصلاة، فإن صلح وقوفك وخشيتك لله وخضوعك لله صلح الموقف يوم القيامة، وإن فسد الأول فسد الثاني. عبد الله ذلك اليوم كان يقول عنه عثمان بن عفان الذي اشترى الجنة 3 مرات، يقول: والله لو كنت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير، يعني ما أدري ما قضي بين الناس، لتمنيت أن أكون رمادا ترابا، خير لي من أن أعرف مصيري، مع أنه المبشر بالجنة. ذلك اليوم الذي خاف من الوقوف فيه الصالحون العباد مالك بن دينار، تفكر في يوم القيامة ليلة من بعد العشاء، فوضع يده على خده، ثم ظل يبكي حتى طلوع الفجر. فجاءوا فقالوا له: ما الذي يبكيك؟ ما زلت على هذه الحال منذ العشاء إلى الفجر؟ قال: نعم. قالوا: لما؟ قال: كنت أتفكر في ذلك اليوم العظيم، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين عبد الله، ليكن ذلك اليوم اصبع اليك واعلم ان الفوز الحقيقي والخساره الحقيقيه في يوم القيامه، ليست في الدنيا وليست على هذه الارض. الفوز العظيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عجيب أمر الناس، تعب وسهر وبذل مال وجهد وعرق على حطام الدنيا، لكن لو دعوته إلى صلاة فجر أو قيام ليل أو صدقات أو دعوة إلى الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر لقال لك ليس عندي وقت. سبحان ربي، فبال الناس لأجل الدنيا نصب وكدح وسهر وتعب وعرق، لكن لأجل الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ترى ألوفا منهم يسخرون ويجلسون في مجالس ويستمتعون بحديث البشر، وبعد 3 ساعات من منهم يقوم لصلاة الفجر؟ غريب أمر الناس، يريدون العاجلة، يريدون حطام الدنيا، أما الآخرة فالله غفور رحيم. فالله يعفو، نعم الله غفور رحيم، لكن لمن أنا؟ لمن رجع؟ لمن استغفر؟ ابدأ اليوم وإني محدثك وناصحك وإني مخوف نفسي ونفسك، وحذركم الله نفسه، ذلك يوم كل عمل صالح فعلته يبطل به. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. إبليس كان من العباد، من العلماء، من أهل الملكوت الأعلى، جن، لكن رفعه الله لعبادته. الجن كانت مفسدة إلا إبليس فرفعه الله، واستكبر على ربه بأمر واحد، أمر واحد استكبر على الله فيه. أسجد لن أسجد، لما لا تسجد؟ أنا خير منه. تعرف ماذا قال الله له؟ أمر واحد، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أمر واحد استكبر على الله به لعن إلى يوم القيامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كانت الأنبياء أعظم البشر، تقول يوم القيامة نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، ماذا نقول نحن الضعفاء، نحن المساكين؟ أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على قوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، وك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قل هذا القول وأقم الصلاة.